والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين الذي أحل الله تعالى لنا على يدي الطيبات وحرم علينا الخبائث. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الثاني والعشرين بعد المئة من ليلة السبت الثامن من شهر شعبان 1424 هجرية الموافق 4 من أكتوبر 2003 ميلادي، وهو اللقاء الخامس لنا في لقاءات الحلول. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن حد القذف وسبقه حد الزنا، وكلاهما كما علمنا يتعرضان لموضوع العرض والنسب والشرف. وحد الليلة يتعلق أساسا بضرورة العقل، وهو حد الشرب أو حد الخمرة، أو يسمى حد الشارب أو حد الخمرة. هذا يتعرض بضرورة العقل، والعقل هو مناط التكليف، لا يكلف سوى العاقل البالغ. فإذا ذهب هذا العقل أو ستر أو خمر بالخمر ونحوها لم يكن هناك تكليف على هذا الشخص، وبالتالي لا يملك عقله، وعليه قد تفسد بقية الضرورات، لا يستطيع المحافظة على نفسه أو بدنه، ولا محافظة على ماله، ولا على عرضه أو نسبه أو نسله. فكما سنرى أن هذا الحد وهذا الموضوع، موضوع الخمر والمخدرات والمسكرات، يؤثر في الضرورات الخمس بأكملها، فهو يعني أساسا يتصل بالعقل لكنه يؤثر في بقية الضرورات. وكما تعودنا نعرف الخمر أولا باعتبار أن الحد حد الخمر، فالخمر هو المسكر من كل شيء، كل شيء يسكر كما سيأتي في الحديث يطلق عليه لفظ خمر أيا كان نوعه، وكل ما من شأنه أن يخمر العقل أي يستره يعتبر خمرا، ولا عبرة بالمادة التي أخذت منه، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، كل ما من شأنه الإسكار يطلق عليه لفظ خمر، وكل خمر حرام. فجمع صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجامع جملتين عظيمتين، وهما تعريف هذا الخمر بأنه كل مسكر، فقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، ثم حكم عليه بالتحريم أي بالحرمة بقوله صلى الله عليه وسلم وكل خمر حرام. وبالتالي يعني تأتي أحاديث أخرى أيضا من أن زمانا يأتي يشرب الناس فيه الخمر يسمونها بغير اسمه، يسموها بقى مشروبات روحية، يسموها سموم بيضاء أو ما إلى ذلك، كلها تعتبر خمرا، وكلها ما دامت خمرا ومسكرة فهي حرام. وبالتالي لو جئنا للأنواع، يعني الفقهاء والعلماء تعرضوا لهذه الأنواع فقالوا هي مخدرات ومسكرات ومفترات، فهي ثلاثة أنواع: مخدرات جمع مخدر، مسكرات جمع مسكر، ومفترات. لو جئنا للمخدرات نجدها جمع مخدر، وقد جاءت المادة في لغة العرب من ثلاث حروف: خدر أو خدر، هذه المادة جاءت على عدة معاني، منها الستر. مثلا نقرأ في سيرته صلى الله عليه وسلم وفي صفاته أنه كان صلوات الله وسلامه عليه أشد حياء من العذراء في خدرها، أي في المكان التي هي تستر فيه أو تكن فيه. أيضا يأتي بمعنى الظلمة وبمعنى التحير وبمعنى التخلف عن الركب وبمعنى عدم إدراك الرفاق أو القرناء. كل هذا أو كل هذه المعاني نجدها في الشخص المخدر، نجده في ظلمة، في حيرة، في تخلف عن الركب، عن الحياة، عن مسايرة القرناء والرفقاء. ولذلك عرفت المخدرات بأنها المادة التي يؤدي تعاطيها إلى حالة تخدير كلي أو جزئي. يبقى الإنسان متخدر كليا لا يشعر بشيء، عقله غائب، أو تخدير جزئي. يذكرنا هذا مثلا كما سيأتي بالعمليات الجراحية، أحيانا الإنسان يتعمل له عملية فيأخذ تخدير كلي لا يشعر بشيء، وممكن يتعمل تخدير جزئي أي في النصف الأسفل مثلا لو محتاجين فيه عملية لوحده، ولكن عقله موجود ويشعر بما حوله. يخدر جزء من الإنسان بهذا تخدير كلي أو جزئي مع فقد الوعي أو دونه. فقد الوعي يبقى ده في حالة التخدير الكلي، دون الفقد يعني عقله موجود لكن ليس مفقودا كلية، ده في حالة التخدير الجزئي. كما أن هذه المادة أي المخدرات تعطي شعورا كاذبا بالنشوة والسعادة، شعور كاذب بالنشوة والسعادة مع الهروب من عالم الواقع إلى عالم الخيال. إنسان بقى سرحان في دنيا تانية ولا يعيش هذه المادة. ودي بقى اللي كانوا الناس لما يجوا يروجون لهذه المخدرات يقول له اشرب علشان تنسى، علشان يعني يبقى في عالم آخر غير العالم الذي يعيشه. وليس هذا هو المطلوب من المسلم، المطلوب من الإنسان أن يعايش الأمور والحياة فيها ابتلاء واختبار. يبقى ليس مطلوبا من الإنسان أن يهرب من ذلك بتعاطي مثل هذه المواد. من أنواع المواد المخدرة الأفيون والمورفين والهيروين والكوكايين والحشيش والبنج والبانجو. ومن عجيب ان احنا نجد ان الافيون 100 كيلو افيون، 100 كيلو افيون يطلعوا 10 كيلو جرام مورفين، 100 يطلعوا 10 كيلو جرام مورفين، يطلعوا كيلو هيروين، يطلعوا كيلو هيروين. فقالوا ان الجرام من الهيروين، جرام واحد من الهيروين يساوي 100 جرام من الأفيون. فدي خطورة هذه المواد. المسكرات بقى، جمع مسكر، هي المواد التي تحدث السكرة، والسكر ضد الصحوة، ما بقاش صاحي سكران. وكما سيأتي الخمر وردت في الآيات، والسكر أيضا ورد، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فسكارى جمع سكران. يبقى السكر حالة ذهنية ناشئة عن تناول المادة المسكرة، فلا يستقر السكران على حال أو على شيء يخلط في كلامه. جمهور يبقى زي ما يقول عليه سكران أو مسطول بالعبارة العامية. جمهور العلماء على أن المراد بالسكر سكر الخمرة خاصة، يبقى السكر يأتي من الخمر خاصة، سواء اتخذت هذه الخمر من أي نوع من الأنواع. من العنب يبقى ده الخمر المشهور اللي مأخوذ من العنب، من التمر، من الشعير، من العسل، كل هذه يؤخذ منها مواد مسكرة. وسنعرف كل نوع من هذه الأنواع يعني على سبيل التمثيل. حتى اللبن، مع نذكر أو نتذكر يعني عندما عرض اللبن والخمر على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج واختار اللبن، فقال له سيدنا جبريل اخترت أو هديت إلى الفطرة أو اخترت الفطرة، ولو شربت أو اخترت الخمر لغويت أو غوت أمته. يبقى أدي المقارنة بالاثنين. اللبن كذلك الآن في بلاد أوروبا يصنعون منه والعياذ بالله خمرا، يؤدون بصناعته إلى أن يكون خمرا ويشربونه كخمر، مع أن الأصل فيه إنه حلال. فالأصل في هذه المأكولات أو المشروبات الحل، لكن ذهب بها الإنسان إلى تصنيعها لتكون مادة مسكرة فتكون بذلك حرام. ولذلك كنا نتحدث مثلا عن العنب. العنب في أصله حلال، إذا صنع منه عصير العنب فهو حلال أيضا، إذا تخمر كان نجسا وصار حراما، إذا بقي مدة طويلة بعد ذلك يتخلل أي يصير خلا فيكون طاهرا ويكون حلالا، أو يتحجر يصير حجرا فيكون طاهرا فيكون حلالا أيضا. بمعنى أنه في مرحلة بيصل إليها بعد هذا الامتداد اللي هو النبيذ، أنه يتخمر فيكون نجسا لأنه يترتب عليه الإسكار، وبالتالي تدور يعني العلة مع المعلول من حيث الحلال أو الحرام. النوع الثالث بقى المفترات، وربما يتساءل البعض ويقول طب احنا كلامنا في حد الخمر أو حد الشارب، شارب الخمر، شارب الخمر أو شارب المخدرات، طب المفترات هل يقام عليه حد؟ لا، لا يقام عليه حد، لكن نعرف الفرق، ولأن هذه المفترات هي بداية المخدرات والمسكرات، البداية والعياذ بالله من هذه المفترات. كما سمع ما يكون منه اللي هي المفترات حرارة في الجسد وانكسار في الأطراف مع ضعف واسترخاء، فهو أي المفتر كل ما يورث الفتور والخدر في الأطراف، يبقى برضو فيه لفظ خضر في الأطراف، وهو أي المفتر مقدمة للسكرة. من أنواع القات بتاع اليمن، الداتورة، خلي بالكوا بقى جثة الطين اللي البعض كثير يأتي بها ويضعها على العيش اللحمة أو ورقة اللحمة أو تنحط في شوربة أو غيره، بهذه من المواد المفترة، وآخرها الدخان ومشتقاته. فالدخان من المواد المفترة، حكمها سنعرف حكمها كلها، لكن يعني لا ينطبق حد المسكر أو حد شارب الخمر على المفتر، لكنه يطبق على شارب المخدر أو متعاطي المخدر أو شارب المسكر. وعندنا أحد الفقهاء يعني اسمه ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد صاحب عون المعبود في شرح سنن أبي داود، وضع لنا تعريفا يفرق بين هذه الثلاث، بين المخدرات والمسكرات والمفترات. فقال عن السكران: هو الذي اختل كلامه المنظور، الكلام العدل المساوي اختل لم يكن يعني مضبوطا، وانكشف سره المكتوم، يبقى في سر هو مخبيه، ساعة ما يسكر يبتدي يطلع اللي جواه، زي برضو الناس اللي بيبقى معمول عملية جراحية ومتخدر تخدير كلي، يبتدي بقى يعني اللي يبقى قريب منه يعرف الأسرار اللي هو مخبيها عن غيره، يعرفها في حالة هذا التخدير الكلي. لكن ده كلام ابن دقيق العيد في السكران، ولا يعرف السماء من الأرض ولا الطول من العرض، يبقى هو بقى ينام فاكر ان الارض اللي فوق والسماء هي اللي تحت، فين الطول فين العرض لا يعرف. وهذا السكر غير الخدر وغير الفتر. الخدر ايه بقى؟ فان الخدر هو الضعف والثقل في البدن، والفتر الذي يحدث الضعف والرخوة او الرخوة في الاطراف. الخلاصة بقى انه نطلع من الكلام ده ان كل مسكر وكل مخدر يعتبران مفترا، كل مسكر او مخدر يعتبر مفتر، لكن ليس كل مفتر يعتبر مخدر ولا مسكر. لكن هذا التفتير مفترات ابتداء التخدير او السكر، ولذلك يقال للناس اللي بتدخن او غيره هي البداية السيجارة، البداية التدخين من هذا المفتر، لانه هذه السيجارة تنحط فيها بقى مادة مخدرة او مادة مسكرة، وبالتالي تبقى دي البداية، ويعتبر ابتداء النشوة ومدخل مدخلا لكل منهما. فيعني الحذار والحذر من التدخين عافانا الله تعالى وإياكم. المسكرات بقى والمخدرات والمفترات آفات اجتماعية تفتك بالصحة، الأمراض الخطيرة التي تسببها، ولو تتبعناها لا يعني لاحتجنا للقاء مستقل يتحدث فيه الأطباء عن هذه الأضرار، خاصة ما يصيبه أو ما تحدثه مادة البنج الآن في خلايا المخ من تدمير الله إلى آخره، ثم يترتب على هذا تدمير الأسر والمجتمعات، تخريب للميزانيات الخاصة والعامة للأموال، تضعف الإنتاج، لأن هذا الرجل السكران أو المتخدر أو غيره لن يستطيع أداء ولا إنتاجا، تستر أو تستر العقول وتوهنها تضعفها عن التفكير السليم، تؤثر بالنهاية في حياة الأفراد والأسر والمجتمعات والأمم. وأيضا لو استعرضنا نجد أن معظم الحروب التي شنتها الدول الكبيرة سابقا وتشنها الآن هي حرب المخدرات على الشعوب المغلوبة على أمرها والمخدرة أيضا والبعيدة عن دينها. فيعني تقوم هذه الدول بشن هذه الحرب، ولعلنا نتابع يعني كثيرا من يعني جهود برضو الدولة أو أجهزة مكافحة المخدرات في مقاومة هذه المخدرات أو عدم السماح بدخولها للبلاد وما إلى ذلك. لكن يهمنا أن نعرف أيضا حكم الإسلام في هذه الداءات من مخدرات ومسكرات. علمنا أن مقاصد الدين الضرورية أو مقاصد الأديان الضرورات الخمس، وهي الدين والعقل والنفس والمال والعرض أو النسب، والنظر إلى أضرار أو ما تحدثه المخدرات والمسكرات من أضرار عظيمة في هذه الضرورات الخمس، يجد أنها كما قلنا في بداية الحديث تؤثر عليها جميعا. فلو نظرنا لضرورة الدين يكفينا قوله تعالى في شأن الخمر، وسنتعرض لهذه الآيات أو الآيتين، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وكذلك قوله تعالى في شأن تحريم الخمر على مراحل أو التدرج في تحريمها، يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا. ففي المتعاطي لهذه المواد صد عن ذكر الله وصد عن الصلاة، بل وخطأ في القراءة إذا ما قرأ في الصلاة. من ناحية العقل يستر هذا العقل ويغيبه، لذلك الخمر أي ما خامر العقل أي ما ستر العقل، ومنه الخمار الذي تضعه المرأة على رأسها، وليضربن بخمرهن أي غطاء الرأس على جيوبهن، خمر إناءك يعني غطي إناءك، فكل شيء يخمر شيئا أي يغطيه، فهذه المواد المخدرة والمسكرة تغطي هذا العقل وتستره، وهذا العقل هو الذي يمنع الإنسان من قول أو من فعل كل قبيح يقال له عندما يعني يصير في حالة غضب أو هيجان شديد. اعقل كما يقال اعقلها وتوكل، فاعقل يعني حكم عقلك، ولكن هذا العقل عندما يغيب يحكم ماذا؟ فيه من حيث ضرورة النفس أضرار نفسية وبدنية خطيرة، بجانب الحوادث التي تحصل بسبب تعاطي المخدرات من قتل لهذه الأنفس حتى من اعتداء كما يأتي على الأعراض وعلى النسب. وضرورة العرض النسب والنسل يؤدي تعاطيها إلى حوادث الزنا، إلى القذف، إلى إهلاك الحظ والنسل. المال هو عصب الحياة، فهو يفنى بهذا التبذير والإسراف وفي الإنفاق أو في طلب شراء هذه المواد، ونسمع عمن يسرقون أو يقتلون من أجل الحصول على هذا المال لشراء ولو جرام واحد من المواد التي يعني يتعوطونها من هذه السموم التي سميت السموم البيضاء وحقها السوداء. تناول المخدرات والمسكرات إذن فيه إخلال بهذه الضرورات الخمس وليس بضرورة واحدة، وبالتالي تشتد الحرمة كلما زادت هذه المفسدة. كذلك وجد بالاستقراء، يعني لما نقرأ في الفقه الإسلامي إنه النهي عن الفساد والحرام علة النهي لما تكون لناحيتين، علة النهي لماذا نهي عن الفساد والحرام لأمرين، أحدهما وجود الضرر والمفسدة، والثاني إبعاد المصلحة والمنفعة. وجود الضرر والمفسدة في إيه؟ موجودة في المسكرات، سماها ربنا كما يأتي رجس من عمل الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. يبقى هذه مفسدة، عداوة وبغضاء، رجس من عمل الشيطان. ثم الناحية الأخرى إبعاد عن المنفعة والمصلحة. قال تعالى ويصدكم أي الشيطان عن ذكر الله وعن الصلاة، وقال سبحانه فاجتنبوه أي هذا الخمر لعلكم تفلحون. فالخمر وما ألحق بها من ميسر وأنصاب وأزلام رجس وفساد وحرام. حكم شرب الخمر، هل بعد كل هذا يعني هنحتاج إلى أن احنا نكرر القول بأنها حرام؟ لكن المقصد أيضا أن نتعرض للتدرج في شرب الخمر، كما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها لو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر أو إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، لقال الناس لا ندع الخمر لأنهم تعودوا عليه. فيحصل أن الإسلام يتدرج في التحريم، كما حصل عندما تحدثنا عن الربا وعن بعض الأشياء المحرمة، في تدرج في التشريع يبدأ مرحلة تلو مرحلة حتى تتهيأ النفوس إلى استقبال هذا الحكم الجليل. ففي مكة نزلت آيات سورة النحل آية 67 ومن ثمرات النخيل والأعناب. ثمرات النخيل هيبقى البلح والتمر، والأعناب هيبقى العنب والزبيب، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يبقى سكرا يعني مواد مسكرة، فكان هذا يباح له، يعني كان شيء هم يتخذونه، يعني لم يبح الله تعالى له، لكن ده شيء يتخذون منه سكر مواد مسكرة، لكن على المقابل من هذا رزقا حسنا تأكلوا منه أكلا طيبا حسنا. فكأن هذا السكر المقابل لكلمة حسن هيبقى كلمة إيه؟ قبيح. يعني كأن الله تعالى يقول لهم لأصحاب العقول اللي يفهموا، يبقى ربنا كأنه يذكر لهم أن هذا الذي تتخذون من ثمرات النخيل والأعناب شيئين، شيء هو سكر وسكت، ثم رزق حسن، كأن السكر قبيح، يعني سكر قبيح لا ترضاه العقول، ثم رزق حسن هو الذي ينبغي أن تتخذونه. ثم استمر الناس يشربون هذه المواد المسكرة حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى المدينة المنورة، فكثر تساؤل الناس عن حكم الخمر والميسر. بين لنا في الخمر والميسر ما حكمهما؟ فنزل قول الله تعالى في سورة البقرة آية 219 ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يبقى فيه إثم كبير، هذا الإثم من جراء تعاطي هذه المواد المسكرة الخمر والميسر، فيه إثم، فيه مفسدة، فيه مضرة. لكن في بعض الناس النفع يعود على من يتاجر في هذه السموم أو المخدرات فيكسب الربح الكثير، لكن الله تعالى يبين أن هذا الإثم أكبر وأعظم وأشد من نفعه. فكم بدأ بعض الناس تتهيأ لاستقبال يعني التحريم بعد ذلك، وكما تقرر في القواعد الفقهية درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فإن كان فيها منفعة وفيها مفسدة فإبعاد ودرء هذه المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ثم نزل بعد ذلك في سورة النساء سورة مدنية أيضا قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأن رجلا صلى فقرأ سورة الكافرون فقال قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون، لم يأتي بكلمة لا أعبد، فنزل هذا القول. إذن لا يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فهل هذا الخطاب يقول خطاب ده للمؤمنين الصحيانين ولا للسطالة والسكارى؟ هو خطاب للصاحي، لأن السكران ده ما عندوش عقل، فكأن الله يخاطب المؤمنين إذا كنت هتسكر ما تسكرش أو ما تكونش في حالة سكر أثناء الصلاة. يقوم اللي هيجي يسكر بعد الظهر يقول لا ده العصر جاي، طب وبعد العصر يقول لا ده المغرب جاي، يقوم يبقى المسألة اقتصرت في فترة ما بين العشاء وما بين الفجر أو قبل صلاة الفجر، ده لو سكر واحد من هؤلاء. ثم يعني تكررت أسئلة المؤمنين خاصة سيدنا عمر في طلب البيان الشافي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم تحريم الخمر، فكانت المرحلة النهائية والتحريم النهائي في سورة المائدة في الآيتين 90 و91 في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ سمع المسلمون هذه الآية فقالوا انتهينا يا رب. فكانت دنان الخمر تراق في الأزقة، تفرغ أو تكسر ويراق ما فيها في الأزقة استجابة لقول الله تعالى فهل أنتم منتهون. والآيتان احتوت على جملة عظيمة من أساليب التحريم القوية نعيش معهما بعض يعني الوقت. إنه وصفت الآية الأولى الأشياء الأربعة الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وصفتها بأنها رجس من عمل الشيطان، ومعنى الرجس الشيء القذر النجس، وقد يعبر به أي بهذا الرجس عن الحرام، يبقى الحرام رجس، عن القبيح، عن العذاب، عن اللعنة، عن الكفر والمأثم. ولهذا سميت الخمر أم الخبائث، أم الخبائث. كلمة إنما يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان للدلالة على أنها لا صفة لهذه الأشياء الأربعة إلا الرجس وهو القذر ومن معانيه الحرام والمأثم وما إلى ذلك. كلمة رجس في القرآن لو تتبعناها نجدها عنوانا لما عظم عند الله تحريمه، من مثل قول الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول سوء. وصف الله تعالى الخمر بأنها من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان، وهذا دليل على غاية القبح ونهاية الشر، ده عمل شيطان. الأمر باجتناب الخمر وما معها في قوله تعالى فاجتنبوه معناه أن يكون المؤمن في جانب والخمر في جانب آخر. ولذلك لما حصل أن يعني لعله سيدنا عمر بن الخطاب أبير المؤمنين ووجد جماعة يشربون الخمر، لكن واحد قاعد معهم أو جالس معهم قال أنا لا أشرب، قال به الدعوة، لأنه المطلوب أننا أتجنب. ولعلي أذكركم أيضا يا أحباب بحد الزنا، لما تحدثنا عن قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا لم يقل لا تزني، يبقى مجرد القربان عين تزني بنظرة حرام، أذن تزني بسمع لا يحل، يد تزني بلمس أو بطش لا يجوز ولا يحل، رجل تمشي إلى الحرام، اختلاط أجساد ورقص وما إلى ذلك، ثم القلب يهوى ويتمنى، كل هذا قلنا إنه نوع من الزنا المجازي. أما الزنا الحقيقي فهو زنا الفرج. فلو قال ربنا يا أيها الذين أمنوا لا تزنوا، يبقى لا تزنوا أي زنا حقيقي، يبقى كم ممكن يحصل هذا الأمر الزنا المجازي في نظرة من العين، في لمسة من اليد. فكذلك ها هنا فاجتنبوا أي تكونون في جانب، والخمر والميسر الخمار والأنصاب الأصنام والأزلام ضرب الودع ولعب الكرة الثلاث ورقات وقراءة الفنجان وما إلى ذلك، كل هذه والتشاؤم والتفاؤل، كل هذه أو أمور التشاؤم تكون يعني من الأمور المنهى عنها هنا، فلا يقربها المؤمن ولا يتصل بها بأي حال من الأحوال. وذلك أبلغ في التحريم مما لو قال الله تعالى فلا تشربوه أو لا تطاعتوه، بل قال فاجتنبوه. وسيأتي حديث اللعن، اللعن في عشرة أشياء تتصل بالخمر من أول شاربها إلى بائع. أيضا الآية علقت هذا الاجتناب رجاء الفلاح، لعلكم تفلحون، لو اجتنبتم هذه الأشياء المحرمة يكتب بفضله لكم الفلاح، وهذا يتضمن السلامة من الخسران والحصول على خيري الدنيا والآخرة. هذا بالنسبة للآية الأولى. الآية الثانية أرشدت إلى الأثر السيء للخمر وما معها من ميسر أو غيره في بث العداوة والبغضاء بين الناس، لعل هذا يشاهد في من يعني فئات تلعب الميسر أو تلعب القمار ما يحصل بينهم من عداوات وبغضاء وشحناء وطرح للمحبة والصفاء وقطع للصلاة وانتهاك الحرمات بسبب هذه الأمور المحرمة. أيضا الضرر الروحي بقطع صلة الإنسان بربه، حيث تنزع الخشية من نفس الشارب، لأن سنذكركم بحديث ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فالخشية من الله تعالى نزعت من قلبه، لأنه هتترك هذه المواد في القلب قسوة وفي النفس دنس. ختمت الآية باستفهام يسمونه استفهام تقريعي يدل على غاية التهديد، فهل أنتم منتهون، يعني بعد معرفتكم بهذه الأشياء السابقة من أنها رجس ومن أنها من عمل الشيطان ومطلوب منكم أن تجتنبوها لأن الشيطان سيوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فيأتي هذا الاستفهام من الله تعالى فهل أنتم منتهون، فقال الصحابة رضي الله عنهم نعم انتهينا يا رب خلاص. فكانت هذه الآية أبلغ آية في تحريم جميع أنواع المسكرات والمخدرات، ولا يقال إنه دي الخمر، طب وفين بقية الأشياء اللي يجي ويطلع لنا الكوكايين والهيروين والبنج وما إلى ذلك. يأتي بيانه صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام في حديثه الجامع كما أشرنا صلى الله عليه وسلم. فمن الأحاديث أيضا الدالة على تحريم هذا الحديث كل مسكر خمر وكل خمر حرام في المتفق عليه أيضا ده الحديث رواه الإمام مسلم في حديث الصحيحين الإمام البخاري ومسلم كل مسكر حرام، يعني كأن الحديث الأول يعني كأنه جمع بين مقدمتين منطقتين، يعني يقولوا مقدمة منطقية كل مسكر يعتبر خمر وكل خمر حرام، فشلنا بقى كلمة خمر من هنا من القضية الأولى وخمر من القضية الثانية وخدنا أول الحديث وآخره فجاء بلفظ كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. وهذا السؤال أو الإجابة منه صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام جاء عندما سأله بعض الصحابة عن بعض من الأنبذة من الأشربة كانوا يشربونها يصنعونها، فسأل من هذه الأشربة كان إيه؟ البتعة أو البتع ده نبيذ العسل، كلمة نبيذ اللي هو بينتبذ يعني يترك فترة حتى يغلي ويشتد غليانه فيؤدي هذا الغليان إلى إيه؟ إلى السكر، إلى السكر. ولذلك ساعات لما نيجي مثلا أو بعضنا يقرأ يقول سكران بحلال أو سكران بحرام، سكران بحرام من هذه المواد المسكرة، طب هيسكر بحلال يعني إيه؟ يعني كان عامل عصير، عصير منجا، عصير أي نوع من الأنواع وحطه في التلاجة وقفل عليه، سافر خد له خميس وجمعة، حصلت مسألة غاب كمان يوم أو يومين، فلما جم بعد 3-4 أيام طلعوا العصير وبيشرب، لما شربوا العصير الأصل إنه حلال ولا حرام؟ هو ده حلال، لكن عندما شربوا هذه المادة كان حصل لها تخمر وهذا التخمر حصل منه سكر، فيبقى ده سطل، اتسطله بقى سكران لكنه سكران بحلال أصله حلال. طب ما هو برضو العنب وغيره أصله حلال لكن دخلت فيه يد الصنعة عمدا. ولهذا أيضا يقال مثلا العنب بتاع جنكليز أو غيره أو يعني بساتين العنب عموما لو باع البائع أي المالك لهذا العنب لشخص يعلم أنه يصنع منه خمرا فحرام عليه هذا البيع، ما يقولش أنا مالي، لكن إذا كان هيصنع منه خمر يبقى حرام، إنما إذا كان هياخده عشان يأكله أو يعمل منه زبيب يبقى ده حلال. فكما سيأتي يعني في حرمة الاتجار في هذه المواد. المزرع بالزين ده نبيذ الذرة، الذرة أو الحنطة الغلة أو بعض الحبوب التانية. الجعة نبيذ الشعير ويسمى بالإفرنجية البوظة ولا البيرة، البوظة عند جماعة قريب اللي كنا بنقوله الراجل يقول ايه ما فيش ردالة ولا ايه هذه البوظة. طب ما هو تسمى بقى باللغة البيرة، يبقى هذه البيرة اللي هو نبيذ الشعير. السكر أن ربنا قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، السكر يتخذ من التمر، والخمر بيؤخذ من العنب من عصير العنب خاصة. الأحاديث من حيث القلة والكثرة، وفي واحد يقول لك يشرب والعياذ بالله 10 كراسي ولا 10 بتاع شيشة ولا ما يتسطلش، يشرب له إزازتين 3 وما يتسطلش، ده مخه مصفح، ده ما يجراش حاجة. احنا منتكلمش عليك انت يا مدمن، لا احنا منتكلم على واحد عادي، هل هو لو شرب بق او ملء كف من هذا النبيذ يحصل له حالة سكر او سطلان؟ ايوه يبقى حرام بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، ده صدر الحديث. وما اسكر الفرق منه، الفرق بقى زي المكيال الواسع الكبير، وما أسكر الفرق منه يعني لو شرب مثلا برميل خمرة هيبتدي يسكر، فملء الكف منه حرام، ولو كف واحد. الحديث رواه الإمامان أحمد والترمذي. روى أبو داود والترمذي أيضا. والحديث المشهور على ألسنتنا: ما أسكر كثيره فقليله حر. حتى قالوا لو خد بطرف، يعني واحد حب مثلا يشوف ايه يجرب، يقول ايه يعني الخمره دي بتعمل ايه؟ طب انا مش هاخد بس غير بطرف قلم ولا بطرف معلقه ولا بطرف حتى دبوس ابره، يبقى حتى هذا لو وصل الى جوفه او فمه فهو حرام. طبعا الحكمه من التحريم كما هو معلوم المحافظه على سلامه الابدان والعقول والاموال والعرض والنسب. جاءت احاديث ايضا في بيان الجزاء في الدنيا والاخره. احنا يعني نبهنا لهذه الامور اكثر من الحد الذي سنصل اليه بعد قليل، لانه غالبا لا يقدم او لا يعني تطبق هذه الحدود الان. ونذكركم برضو بالمقوله التي كررناها: كلامنا فيما ينبغي ان يكون لا فيما هو كان. عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر كعابد وثن، والعياذ بالله. عابد وثن، عابد صنم، مدمن الخمر مثله مثل هذا، رواه ابن ماجه. وعن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، بتتكرر معنى هذه الجمله: ان على الله عهدا لمن شرب المسكر ان يسقيه من طينه الخبال. قال: وما طينة الخبال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيه هي؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. في روايات أخرى، لكن يعني يكفي هذا زجرا وتقبيحا لهذا الذي يشرب. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. ثلاثة لا يدخلون الجنة، منهم مدمن خمر وعاق لوالديه آخره. من شارب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة، لأن احنا نسأل الله أن يسقينا من خمر الآخرة، وهي خمر لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. يبقى لا تغتال العقول ولا تذهب بالعقول، لكنها لذيذة الطعم ولا يحصل منها سكر ولا خدر ولا تفتين. أيضا في الحديث: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. أيضا: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه. ونأتي بقى نختم بحديث اللعن، والعياذ بالله. لعن الله كما في الربا، لعن الله آكل الربا وكاتبيه وشاهديه إلى آخره. هنا أيضا لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها اللي هو المشتري لها، وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه، وآكل أو آكل ثمنها وآكل ثمنها. اللي آكل ثمنها اللي هو بيبيع هذه المواد المخدرة. لأن الله تعالى في الحديث أيضا: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنها. يعني عندما يأتي التحريم لشيء، يبقى أيضا هذا الثمن الذي يقبض في هذا الشيء يكون حرام. ولذلك لما طلعت الفتاوى بتاعت المفتي قبل السابق، شيخ قبل السابق، المفتي طلع فتاوى بتحريم الدخان، ففي ناس بدأت تمتنع من بتوع البقالة والسوبر ماركت إنه يبيع الدخان، لأنه مدام حرام يبقى الثمن الذي يأتي منه أو المكسب الذي يأتي منه يأخذ حكمه فيكون حرام. والحديث أي اللعن على العشرة ده صححه أو رواه الحاكم وصححه. نيجي بقى للنقطة اللي هي يعني مستنينا: حد شرب الخمر حده إيه؟ يعني احنا بنتكلم في باب الحدود، وده الحد الخامس. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، نعال الأحزين، كان يشرب الخمر يضربوه بالجريد ويضربوه بالنعال. وضرب، أتي برجل شرب الخمر فضرب بجريدتين مع بعض 40 ضربة. من هنا هيتاخد بعد كده ان 2 في 40 ب80، زي سيدنا ايوب وخذ بيدك ضغفا، خذ حزمك، لأنه لما حلف أن يضرب مراته بيتعصى ضغطا فاضرب به ولا تحنس، يعني خذ زي عنقود بتاع عنب أو حاجة اللي بعد ما ينشل منه العنب يساوي 100 عود، اضربها كأنك ضربتها ايه 100 ضرب. وثبت أن الصديق أبو بكر رضي الله عنه أيضا جلد في الخمر 40 جلدة. ثم جاء سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه فاستشار الصحابة، وقيل أنه استشار الإمام علي رضي الله عنه عن جميع في الحد الواجب، فقال هذه بقى يمشي ترتيبا، أن إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، يعني بقى بدأ يخلط في كلام ويقول كلام فيه عدم صح أو كذب، وإذا هذا افترى. وعلى المفتري، المفتري اللي هو مين؟ اللي هو القاذف، اللي احنا قلنا حد القذف في المرة اللي فات، يبقى عليه كم جلدة؟ عليه 80 جلدة، حد القاذف 80 جلدة. فأرى انك انت تجلده 80 جلدة، فعمل بذلك سيدنا عمر رضي الله عنه، وبهذا اخذ جمهور الفقهاء الثلاثة اخذوا بان حد الخمر ما عدا الشافعي، اخذوا اللي هم حنفية مالكية حنبلة، ان حد الخمر 80 جلدة. الشافعية نظروا إلى فعله صلى الله عليه وسلم أنه ضرب في الخمر 40، فقالوا أن حدها 40 جلدة. وطبعا ده للحر المسلم العاقل البالغ المختار، غير المكره العالم بالتحريم حتى يقام عليه الحد. زي ما كلمنا في الزنا، ربما واحدة أسلمت أو واحد أسلم حديثا ولا يعلم أن الخمر محرمة، وأيضا الخمر محرمة ليست في الدين الإسلامي فقط بل في جميع الديانات، ليست مباحة في ديانة مسيحية ولا غيرها، لكن هم الذين حرفوا وبدلوا وأباحوا شرب الخمر في مناسبات معينة، وهذا حرام بنص يعني الكتب بتاعتها. وبالتالي حماية للصالح العام وللنظام العام ولهذا الشارب، فأخذ الجمهور برأي سيدنا الإمام علي الذي طبقه سيدنا عمر بأن حد الجلد أو حد القمر 80 جلدة. وفي حديث أو بعض روايات رويت عنه صلى الله عليه وسلم فيها من شرب الخمر فجلدوه، ثم إن شربها فجلدوه، ثم إن شربها في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه، يبقى ورد فيها مسألة القتل، لكن أكثر العلماء لا يجيبون القتل، لا يقولون بقتل الشارب أو المزمن، وجعلوا هذا الحديث يعني منسوب. لو جينا لتاجر المخدرات جزاؤه إيه؟ أفتى ابن تيمية، وبهذا يأخذون في السعودية برضه، بأن المفسد الشخص المفسد إذا لم ينقطع شره إلا بقتله جاز قتله، ويعتبر هذا القتل حدا ولا تعزيرا، يقول عليه تعزير. وهو الرجل بيقول إنه قد يستدل على ذلك على القتل بحديث، وده جبناه في الحد البغية، من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. فبيقول إن إفساد العقول وإضرار الأبدان ونهب الأموال وتخريب البيوت وتخريب الشباب وتدمير الشباب عن طريق هؤلاء التجار، تجار السموم البيضاء وغيرها، تفريق للجماعة وتفتيت لتماسكها، فحقهم القتل. وقد يستدل على قتله كما قلنا أيضا بحد الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يفسدون في الأرض، يبقى دول حدهم أيضا القتل باعتبارهم مفسدين في الأرض. طبعا في بقى حاجات تدرس يعني من حيث عبادات السكران ومعاملات السكران، هل هو يؤخذ بطلاقه أو يؤخذ بجناياته، ولو كان سكران بحلال أو سكران بحرام، يعني دي مسائل فرعية كثيرة لن نتعرض لها من أجل الوقت. والأمر الآخر الذي يعني نشير إليه، إن احنا قلنا لما يقام الحد لو أقيم يقام على هذا الشارب في حال صحوه، لا يكون سكران حتى يشعر بالضرب، ولا حال المرض، بل ينتظر البرء والشفاء ثم يقام عليه الحد. آخر جزئية اللي هي التداوي بالخمر، حرام بنص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مثل قوله إنها داء وليست دواء. وأيضا إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه، يبقى ربنا محرم الخمر ويقول له خذ لك كاس ولا خذ لك كذا واللي فيها الشفاء ليست شفاء بل هي داء. لكن أجاز بعض الفقهاء شرب القليل لإزالة الإيه؟ الغصة. الغصة اللي هي إيه؟ الزورة، يعني لقمة وقفت في الزور، معناها إن لقمة وقفت وقدامه لم يجد سوى الخمر، يبقى هنا هيترتب على هذه اللقمة ممكن هلاك لنفسه، ما لقاش واحد بقى من وراء يديله لقمية عشان اللقمة تنزل، إنما هو هيبقى فيه هلاك للنفس. قالوا طب لو وجد الخمر ووجد معها دم وبول، الثلاثة نجاسة، الدم نجس والبول نجس والخمر نجس، يشرب أي الثلاثة؟ لا ما يشربش الخمر، يشرب دم أو بول، لأن الثلاثة وإن كان فيهم نجاسة فالدم محرم مثله مثل الخمر، لكن الخمر فقط فيها علة الإسكار، يبقى ارتكاب أخف الضررين الدم أو البول بدلا من الخمر. طيب لو كان الشخص عطشانا وليس أمامه سوى الخمر، هل يجوز له شرب الخمر؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه الخمر تزيد العطش ولا تزيله، فبالتالي الخمر بتحمي الجوف والعياذ بالله، ولا يترتب عليها إزالة أو إرواء الإنسان من هذا العطش، وعلى ذلك لا يجوز شرب الخمر لإزالة هذا العطش، لأنها تزيد منه ولا تزيله. طيب هل يجوز استخدام المخدر البنج للعمليات الجراحية؟ نعم يجوز لهذه الضرورة، سواء كان تخديرا كليا أو جزئيا. نسع الوقت الحديث عن الدخان وعن آفات الدخان، عافانا الله تعالى جميعا منه، وعن الاستدلال أيضا بآيات وأحاديث على حرمة الدخان وتحريمه على شاربه، فدي برضو من ضمن الأشياء اللي هي المفترات، لكن لا حد على شارب دخان، لكن يبقى ده حرام. وقد ذهب أحد الفقهاء المحدثين، دكتور يعني من الدكاترة، قال إن المرة كده من كم سنة طلع فتوى قال إن الدخان مفسد للإحرام. اشمعنى يعني مفسد للإحرام؟ قال لأن الطيب من محظورات الإحرام، الطيب من محظورات الرجل المحرم بحج أو عمرة، فقال وده الطيب ده شيء طيب، فكذلك الدخان يبقى مفسد للإحرام. ويكفي بتحريمه قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فإن كان طيبا فهو حلال، ولا أحد يقول بأنه طيب بل هو حرام. نسأل الله تعالى أن يحببنا في الحلال ويحببه إلينا، وأن يكره علينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجنبنا وإياكم آفات المخدرات والمسكرات والمفترات، وأبنائنا وأولاد المسلمين جميعا رجالا ونساء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.